آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نكمل في مدارسة سورة يوسف هنا وصلنا لغاية الآية 22 اللي هو نهاية المشهد اللي فيه دخل سيدنا يوسف مصر اللي هو يعني صدر بإن ده التمكين سيدنا أو يعني السبب اللي من أجله حصلت القصة دي كلها والكلام ده مهم وهنبقى تقريبا مع أول المشاهد اللي يتعرض لها سيدنا يوسف في مصر هي مش أول المشاهد من ناحية الترتيب نوع على ما يبدو أنه كان له فترة طويلة موجود في المكان لكن يعني واحدة من الحاجات المهمة بدأ من الآية 23 كده إن شاء الله المهم مشهد الشهير يعني اللي هو الناس بتتكلم فيه طبعا المشهد مشهد المراودة ده والمترتب عليه هو من الآية 23 لغاية ودخل معه السجن فتيان يعني أو ثم بدأ لهم بعد مرات السجن وحتى حين وخلاص كده آية 35 وبعد كده بندخل بقى مع السجن ونشوف اللي يحصل في الآية 36 فمن الآية 23 تقريبا لغاية الآية 35 ده القصة دي والحوار ده والمشهد ده وما حصل فيه طيب نمر عليه سريعا كده من ناحية التفسيرية وبعد كده نشوف توقف مع حاجات وراودته المراودة فيها بعدين أساسيين فيها المفاعلة فيها التكرار فيها المفاعلة وفيها التكرار إن هي بتحاول المحاولة يعني وهو بإيه يعني بيردها والنقطة الثانية التكرار المراودة في الغالب لا تكون إيه لا تكون مرة واحدة يعني. طاهر بن عاشور بيقول إن ده من مبتكرات القرآن يعني من تعبيرات القرآن استعملها والعرب مش متعودة تستعملها اللي هو المراودة عن النفس وراودته التي هو في بيتها التي هو في بيتها مقصودة يعني كان ممكن تقال وراودته امرأة العزيز وراودته فلانة بس طبعا يعني كعادة القرآن في الغالب ان الايه ان الاوصاف اهم من الاشخاص وان الافكار اهم من الاشخاص ف يعني بما ان هنا الوصف هو الاهم طيب فالتي هو في بيتها مقصودة يعني مقصود يعني ان هو يشار أنه في بيتها خلاص وده برضو ليه أبعاد يعني يكونوا في بيتها ده بيخلي الأمر أصلا متأثر أكتر وبيخلي سهل عليها هو في بيتها وكمان هو في بيتها في وضع خادمها إنما مش بيتها برضو إيه هو فضع سيدها ده فضع خادمها فالتي هو في بيتها وبرضو في يعني ده من ناحية المراودة فيما هو أشبه بالتعريض بها برضو إن هو المفروض في بيتها ومفروض يعني هي تراعي حرمة بيتها المفروض تراعي حرمة بيتها ففي لون من التعريض بها وراودته التي في بيتها عن نفسه غلقت الأبواب طبعا مش غلقت ده يعني هي مبالغه في الايه في الاغلاق باب من ورا باب الباب نفسه قفلته بكتير بس المهم هي ايه واضح واضح الايه العزم والاصرار على الامر خلاص. فالمهم يعني واضح منها العزم والاصرار بشكل كبير. غلقت الابواب خلاص، مش غلقت او اغلقت. وبرضو الابواب مش لازم باب ورا باب ومش عارف، يعني هي كل المنافذ اللي ايه هي على ما يبدو، على ما يبدو انها ما كانت شغلها اللي بره، هي شغلها اللي جوه، يعني شغلها ان هو نفسه ما يهربش، يعني هي متوقع ان هو ايه هيستعصب، مش هي متوقع ان هو هيستعصب، فهي همها تغلق الابواب عشان هو مش اللي بره. والا فهنعرف بعد شويه ان العزيز نفسه ايه جه، يعني والفيا سيدها لدى الباء، فمعنى كده ده مش الابواب اللي هو من بره خالص، يعني ده في الغالب هو ده قصر او مكان كبير، فالابواب اللي تخليه هو نفسه ملوش ايه ملوش مهرب يعني. وبرضو على ما يبدو ان هو مثلا مش ايه ما دخلش عليها مكان خاص بيها، يعني في الغالب ممكن كانت مرتبه اشبه بكمين كده في مكان عام، يعني مثلا صاله ولا حاجه، ان هو ما دخلش عليها مكان ايه خاص بيها، لان عارفه برضو انه اكيد هو بايه يتعفف من ذلك يعني. ولذلك يعني هو سبحان الملك، يعني هو سيدنا يوسف مثال رائع جدا لرجل عفيف. ان هنا يعني احنا نفسنا كرجال مفترض نتعلم هذا العفاف من سيدنا يوسف، يعني حقيقة. وحتى بالنسبة برضو للشباب الصغيرين، يعني كل اللي انا بحكي فيه ده ينبيك قده هو، يعني في حاجات هي هتتعرف من اللي حصل، يعني مجرد التكرار والمحاولة، محاولات ربما ما قالش ودعته التي هو في بيتها الى كذا، ده ايه. وانت لما بتحاول مع حد وبتكرر يبقى هو اصلا ايه رافض. هذه اللقطة الاولى التي هو في بيتها خلاص، يعني هو اصلا يعني ده في حد ذاته برضو شهادة لسيدنا يوسف، مش شهادة لسيدنا يوسف نفسه. غلقت الابواب، علقت الابواب، مش خايفه من اللي بره، ده هي جاهزه يعني، وهي على ما يبدو انها عندها من الكيد اللي ايه. وبعدين كمان برضو في الغالب عارفه راجلها، يعني ما هياش برضو ايه يعني، لان هنيجي نشوف الرد بتاع الراجل مستفز شويه، هل هو بقى رد بقى كلام من الحكمه ولا مش عارف هو لا الرد بتاعه هو المستفز، يعني الرد بتاعه مستفز ايا كان وضعه، بس هو مستفز. فهي على ما يبدو هي فاهمه ان هو، وبعدين حتى قالت كلام هي عارفة هي بتقول ايه بالضبط، فهي مرتبة مجهزة الامر. وغلقت الابواب ده يشي بانها يعني اما انها الابواب اللي هو باب ورا باب بقى من بره البيت خالص، وده صعب يعني، ده صعب يعني، لان فيه واستبق الباء، فهو اذا بقى على باب ايه قريب مش على باب بعيد. فهي على ما يبدو انها مش شغلها الابواب اللي ايه اللي بره بقدر ما شغلها اللي ايه ان هو اللي جوه ده ما يخرجش. فده برضو يعني شهادة سيدنا يوسف بمزيد من الايه من العفاف في ايه، انه ما بيدخلش عليها مكانها الخاص. في الغالب ده رتبته في مكان ايه صالة مثلا، يعني فاهم انت، مكان مفتوح وقفلت من هنا ومن هنا ومن هنا، اللي هو بقى مش مثلا هات لي كذا في اوضتي، لا ما بيدخلش عليها اوضتها يعني. فهي ما يعني عرفت انها ملهاش ايه ملهاش مدخل عليه هنا في دي. ولذلك برضو من الحاجات المهمه اللي هتتعلم اصلا بعض التدابير اللي الانسان يعمل ايه يقفل على نفسه بها ابواب اصلا، هو برضو من الحاجات المهمه ان في الفاحشه ربنا قال ولا تقربوا، ولا تقربوا، لان في حاجات انت ممكن تبقى انت بطبعك بيتقالك لا تفعله لا تشركه، ان انت يعني تقدر تعمل، يبقى مواجهته انك ترفضه الفعل، ترفض الفعل. وفي الوان من الفعال هي بتيجي خطوات شيطان، الوان من الفعال هي ايه انت بتهمل حاجه واللي بيجي وراها، بتهملها واللي بيجي وراها، والمراه بتهملها واللي بيجي وراها. عشان كده انت مطلوب من ايه من بدري خالص بتقفل الابواب بقى. انت هتشوف التدابير دي واضحه يعني عند سيدنا يوسف. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، هيت لك فيها طبعا 3 قراءات تقريبا. المهم اللي يهمنا في قراءتين منهم تقريبا بنفس المعنى، واللي يهمنا هيت لك بكسر الهاء ماشي وضم التاء، هيت لك دي اللي هتفرق معنا في المعنى، بمعنى ايه؟ تهيأت لك. خلاص، والقراءات متواترة يعني، فهي برضو ايه يعني مرتبة نفسها انها متهيئة. هيت لك من ناحية ترتيب الامر، ومثلا انها عاملة حسابها يعني وكأن يعني ايه الدار امان يعني ماشي، او من باب انها برضو بتغريه او يعني بتحاول تراوده يعني مزيد من المراوده. لان في عندنا برضو من الحياة اللي نتكلم عنها فكرة داعي العقل وداعي الطبع، داعي العقل وداعي الطبع، لازم الناس تفهم اللقطة دي، داعي العقل وداعي الطبع. وطبعا فوق دول في داعي الشرع، ففي داعي الشرع وداعي المنع وداعي الطبع. داعي الشرع معروف ان انت مثلا خوفا من الله لمنسوب التقوى اللي عندك، فانت تمتنع عن الحرام، ده داعي الايه؟ داعي الشرع. في داعي تاني وراه اسمه داعي الايه؟ الطبع، ان انت اللي داعي المنع اللي هو العقل، تعقلك، تعقل ده منه فهم وادراك ومنه ضبط وامساك، فانت فاهم ومدرك ان هذا الامر هي لحظات، واللحظات دي هيبقى عندها عليها ندمات وحسرات ما تنتهيش واشكالات كبيره، فانت فاهم ومدرك كده فبتضبط وتمسك. فده داعي الايه؟ المنع ده داعي الايه؟ العقل. وفي الداعي الثالث داعي الطبع، داعي الطبع ده اللي هو ان واحد نفسه عفيفه، فهو بطبعه ينفر من ايه؟ من الخيانه، بطبعه ينفر من انتهاك الحرمات، من تعدي الحدود. داعي ده زي الاستقباح بالضبط، زي الاستقباح ماشي. ففي داعي الشرع وداعي الطبع وداعي الايه؟ المنع. طيب، هما بيتفاوتوا في القوة بقى والوهن، بيتفاوتوا في القوة والوهن. أوهنهم على الإطلاق في أمر النساء داعي الطبع، لأن الرجل الطبيعي مركب على الميل للإيه؟ للمرأة، والمرأة الطبيعية مركبة على الميل للإيه؟ للرجل. فده أضعفهم على الإطلاق، فلذلك لا يعول عليه، بيعولش عليه أصلا، الشريعة ما بتعولش على ده. لأن أنت بالعكس يعني لما اذا حضر الطبع يغيب المنع والشرع، ما دع الطبع ده يشتد بقى ثاني بقى او يضعف، من لو احنا ناخده من الزاويه دي ما هيؤثر على اللي ورا. عشان كده الشريعه كانت في الامور دي بتعمل ايه؟ بتغلق الابواب من بدري علشان ما توصلش انك تبقى في مواجهه دع الطبع، انك لو وصلت انك بقيت في مواجهه دع الطبع هيحصل ايه؟ لا شك هيحصل اشكال كبير في داعي المنع اللي هو التعقل، وداعي الايه؟ وداعي الشرع، هيحصل اشكال كبير، هيشوش. زي ما كنا بقول كده ان المرأة مثلا العاطفة بتشوش العقل عندها، يعني الميل العاطفي بتاعها. عشان كده حتى قلنا في الشريعة، الشريعة بتعتبرها ناقصات عقل من ناحية ايه؟ من ناحية ما يتسبب فيه العاطفة من نقصان تعقلها ماشي. من نقصان تعقلها، انها العاطفة عندها لما بتشتد ايه؟ ما تخليهاش تعقل، بمعنى تفهم وتدرك، واحيانا تضبط وتمسك، فممكن ما تفهمش الامور على حقيقتها، تبقى زعلانة قوي، فزعلها قوي ده يخليها ما تفهمش الكلام كما ايه؟ كما قيل او كما ينبغي. تبقى مثلا خايفة قوي، تبقى مضايقة قوي، تبقى مش عارف يعني بتتمنى حاجة قوي او بتملها قوي، فالعاطفة عندها لما بتشتد بتعمل ايه؟ بتشوش على العقل فهما وادراكا، وتشوش على العقل ضبطا وايه؟ وامساك، فمقدرش تمسك حتى المعلومات، معلومة مش قادرة تمسكها بشكل واضح، فممكن تلاقيها بتقول تفاصيل تانية ما خدتش بالها من التفاصيل، بتحكي رواية تانية اصلا تظن شيء، فضلا انها تتحكم في ايه؟ في نفسها. لذلك من الحاجات العجيبة جدا اللي تجدها في مجتمع النساء الاختلاق، والاختلاق ده من الحاجات العجيبة انك تجده من صالحات، بس هي بيبقى جالها في الغالب حالة من الانفعال العاطفي الشديد او الوسواس او الشك، لدرجة بتخليها تعمل ايه، تتوهم اشياء وتتصور اشياء وهي ما حصلتش، درجة انها تختلق فعلا ما حصلتش. ولذلك هي، وطبعا هي ما بتكذبش، هي بطبيعتها لا تكذب وبتحبش الكذب ولا بتباشره، وبتبقى متأكدة بما انها هي مش ما كذبتش او ما بتكذبش، بس اللي كان بيكذب عارف، فبتبقى الكلام ده عندها شبه يقين. والاشكال بقى لما يجي لها حاجة ما تبقاش ايه، يعني لما تبقى حاجة ما لا سبيل الى انها ايه تعرف انها كانت غلط فيها، فتفضل شايلة الكلام ده في راسها ومتخيلة على انه حقيقة ثابتة لا نزاع فيها. طبعا ده حاضر للرجل والست، بس يمكن في الست اكتر مسألة اللي الانفعال العاطفي ده. مهم، الشريعة الاصل فيها انها تعمل ايه، ان انت على قد ما تقدر اوعى توصل لباب الطبع، لانك لو وصلت لباب الطبع ماشي حاجة من اتنين، يا اما ان انت هتقع خلاص، انت ساعتها هتنسى بقى المنع وتنسى الشرع وتنسى العقل وتنسى العلم، العقل والعلم خلاص، وساعتها الانسان بيحضر فيه الغريزة بقى الانسانية، يعني دي ما ودي لحظات اللي هي ربنا ان الذين اتقوا اذا مسهم ايه طائف، وهي دي والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبه. فهي كل القصة بتيجي منين، من انت تفرط فين في ايه، ان انت تتعدي الاولاني والتاني وتسيب نفسك في مواجهة التالت. فلو سبت نفسك في مواجهة التالت الطبع هيخليك تتصرف تصرفات ايه، تصرفات انسان لا عنده عقل ولا علم، لا كأنه لا عنده عقل ولا كأنه عنده ايه علم، يعني بيتصرف بخلاف يعني مقتضى العقل. يا ابني ايه الجنان اللي انت بتعمله ده، يا بنت ايه الجنان اللي بتعمليه ده، فاهم؟ طب ايه لازمة الكلام ده، ايه اخرته، فما يتصرفش بدعوة الايه العقل، ولا يتصرف بدعوة الايه العلم اللي عنده من الشرع بقى، الخوف من ربنا ومش عارف ايه ويوم القيامة، الكلام ده مش بيبقى حاضر. ركز عشان دي لو فهمتها تفهم صح يعني ايه لولا الرأى برهان رب. المهم، فالشريعة تدابيرها الاساسية ان انت ما تعملش ايه، ما تجيش عند دي، ما تجيش عند بتاع الطبع دي، يعني زي ما قلت لك حاجة من اتنين، يا اما يقع وساعتها لا داعي بقى عقل ولا داعي علم ولا منع ولا شرع ولا اي حاجة، وممكن يكون اصلح الصالحين، لانه هنا الامر متفاوت لقوة الطبع. في ناس بطبيعتها مثلا النساء مش شهوته، فقد يصبر مثلا على النساء ما لا يصبر على المال، فاهم انت، ممكن في فلوس ما يصبرش بس يصبر على النساء، ما يصبرش في طعام وشراب، فهنا يتفاوت الطبع. لو واحد اصلا النساء ما شهوته، بشكل عام الرجل المرأة شهوته بشكل عام، زي الناس يحبوا الشهوات من الايه النساء في صدارة الشيء، الراجل لما يحب الستات مش راجل. ايوه، ما سمعت ايش سبق من حر الحمضان ده، النبي قال الحب بقى الي من دنياكم النساء والطي، مش يعني ما يعني مش راجل، انسى الحوار ده اصلا مش عارف ايه ولا. ولذلك اصلا زي ما قلت قبل كده الستات اللي هي بتبقى فرحانة بان جوزها بيكذب عليها ولا مش عارف ايه، هو اللي بيكذب عليها يقول لها مش عارف انا شيء ما بحبش الستات، ما فيش كده يعني، ده راجل ما فيش حاجة اسمها ما، وده طبيعي جدا. قلنا مرارا وتكرارا كانش ربنا يوعدهم بالايه بالحور العين يعني مش معناه انها حاجة يعني فيها اشكال، وما كانش يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم زي نفسه معلش هو يعني النبي ده بقى مثلا بقى ما هنقول عليه ايه يعني، ممكن النبي يقوله شهواني ومش عارف وايه وحل او النبي يعني حب بقى الي من دنياكم ايه نساء وطي، يعني مش كل حاجة انسان بيحبها يبقى مش طبيعي ولا يبقى، هي الفكرة بقى الى اي مدى ويروح فين، وهل كل حاجة الواحد بيحبها يعملها او معادي، ما انت ممكن بتحب تاكل دلوقتي ومش هتاكل عشان صايم عادي، يعني ممكن تكون بتحب مش عارف تنام مش هتنام عشان عندك مش عارف ايه، يعني عادي، يعني اصلا مش كل حاجة معنى انسان بيحب الحاجة انه ايه هنا بقى يجي داعي الايه العقل وداعي العلم داعي الشرع وداعي الورع. مهم فلما تفهم دي هتفهم بقى البرهان اللي جاي بعد شوية وهتفهم برضو تفسير الموقف يعني على اخر ما استقر في ذهني الان يعني بعد فترة طويلة من التفكر فيه. ففي عندك كده الشريعة تدابيرها بالاساس انها تقفل باب انك ما تروحش عند الايه عند الطابع. ليه؟ لان باب الطابع ده حاجة من اتنين، اما ان هو هيوقعك وساعتها مش هيبقى فيه مجال للعقل ولا العلم ولا تمام، يا اما على ادنى التقديرات هيشوشك شوشك يخليك مشوش تعبان يعني ما القوة قوة التعقل ضعيفة وقوة التقوى ضعيفة فمش هتقوى على التقوى، فالاتقاء مش بيبقى سهل، هيضعفها هيوهنها هيوهنها. لأنا في التقوى بسميها موهنات التقوى. أصلا هتلاقي الوحي قص يعني حواره في التقوى كله حديثه في التقوى كله عن المقويات والمهنات، مقويات التقوى ومهنات التقوى. وإذاك حتى لما فكرت هقول طب احنا هدفنا في التقوى ايه، زي ما كنت مثلا بقول في البتاع الشهود ايه هدفنا، لو انا عايز ادرسك تقوى ولا عايز اكلمك عن التقوى ايه هدفي، كيف تقوى على التقوى، كيف تقوى على التقوى. لان هو التحدي الحقيقي ان انت مش عارف التقوى، انت عارفها، تحدي الحقيقي انك تقوى على التقوى. المهم فده يأثر على ايه على التقوى. وطبعا ورا التقوى على طول ايه اللي ورا التقوى على طول؟ التصبر، قرين التقوى بس وراها في الوجود وراها التقوى وراها ايه تصبر. فده هيوضع في التبصر اللي هو بتاع المنع ده بتاع العقل، ويوضع في الايه التصبر وما قبله بقى هيضعفه. فلا تبصر ولا ايه ولا تصبر يعني خلفيات يعني الصبر والتقوى خلفيات يعني التصبر ولا التقوى. انت اصلا لا تصبر بلا تقوى، انت بتتقي وبعدين بتتصبر. انه من يتقي ويصبر. وهنا هنا في السورة دي الاتقاء القوة العزمية على التقوى، والتصبر الاستمرار في هذه الحالة، حالة التقوى اللي انت كنت فيها. فالتقوى تالية للتصبر. وما قصة بقى كده مش وقتنا، لو فتحنا موضوع التقوى بقى نقول ان شاء الله. المهم حتى الترتيب كده، انه من يتقي ويصبر، انه من يتقي ايه ويصبر. خلاص ان الاتقاء ده يعني انت حدث والتصبر حالة. الاتقاء ده ايه؟ حدث والتصبر حالة. انا اتقيت ربنا في هذا الموقف وتصبرت كملت على الحالة دي. يعني انت افهم اللقطة فراحة فيه. المهم الشاهد يعني فايه؟ فانت هيحصل تشتشوش بقى للتبصر والتصبر، التبصر والاتقاء والتصبر للعلم والعقل وكل هذه الايه الاشياء. طيب فنرجع بقى ايه بقى مشكلة انك تحط حاجة حد تحط نفسك قصاد الطبع قوة الطبع او داعي الطبع. ان الطبع متفاوتة، الرجل الطبيعي بيميل للمرأة، وخلق الانسان ضعيفا ضعيفا ماشي اما ضعيفا في كل حال يعني اما مثلا الناس تقول تحديدا في امر النساء اما ضعيفا في كل شيء. طبعا يعني ايه كل شيء؟ أنا ضعيف في مواجهة الميول والملذات اللي هي الشهوات، الميول والملذات، والميول للملذات. طيب الميول والملذات على رأسها النساء بالنسبة للراجل الطبيعي، فعنده نوع يعني ده حاضر مش مش مش مش حاضر، وشيء لا يملكه الرجل، لدرجة ان هم مثلا الصحابة لما فكروا يعني او بعضهم فكر يشيل البتاع دي من راسه فكروا في الاختصاء وراحوا ايه استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، كانوا يسموه التبتل ماشي، التبتل ان هم يعملوا ايه يختصوا. فاهم؟ هو تصورا منه انها ايه ان ده الايه ده الحل، لدرجة ان ده كان معروف وكان موجود اصلا لا قبل السيدة عائشة، ده الصحابة استأذنوا النبي الصحابة لا استأذنوا النبي. وزمان زمان كان الملوك لما بيشغلوا عندهم خدم رجال كانوا بيخصوهم الغيورين. بيخصوهم وكان معروف المخصيين كانوا معروفين. لا مش دول كانوا معروفين يعني الطائفة دي معروفة معروفة في المجتمعات كده. والعبد الخصي كان حتى ليه يعني ليه وضعه حتى في الفقه ليه أحكام العبد الخصي. مهم يعني لما كانوا جايين من بيئات كانوا ايه بيفعلوا ذلك به. طبعا الكلام ده طبيا استهبال برضه ماشي وطبيا برضه مش طبيا برضه مش مش يعني هو الاختصاء ده مش هينهي المسألة لأنها مسألة نفسية مسألة بتطلع في راسك ويعني هي بتطلع في الراس في القلب مش في الجسم بس. مهم هذا أمر في الرأس ليس فقط في الجسم لأن ممكن الإنسان يكون هرم وبيموت حرفيا ورأسه إيه في غلف ولذلك أصلا إحنا قلنا حتى مرارا وتكرارا النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه عن الزواج قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ليه؟ لأن في الحقيقة المسألة ليها علاقة بالإيه بالرأس برضه الرأس. الرأس نفسها جاءها هذا الإيه الاشتهاء يعني بشكل بسيط قوي. أنت دلوقتي أنت قاعد عادي خالص اهو ماشي وبعدين جاب بالك كده جاء على بالك خطر إيه مثلا أنت بتحب أكلة ما وأنت جعان جدا وجاء على بالك خطر الأكلة دي الأكلة دي طلعت فين؟ في راسك يعني طلعت في راسك هتموت وتاكل عايز تاكل طلعت في راسك بشكل رهيب حضرت في راسك تمام. لا مش وسواس لا مش دي مش دي مش وسواس لا ما اعرفش اقول لكم ازاي بس شو هو انت قبل هي مش مساله مش عقليه هي قلبيه. هذا الخاطر لما جاك الخاطر ده ماله انت اصلا عشان الخاطر ده يتحول لاكشن فعل هو ده الجزء الجسدي بس في الجزء الجسدي ده في قبله جزء قلبي ان الجزء الجسدي في قبله جزء قلبي. الجزء القلبي ده فكر في الحاجة ومش عارف ايه وبيتوقعها وبيتوهم مش عارف ايه وبيستحضر مش عارف الماء كل ده حاجة مسألة عقلية وقلبية ما هيش جسدية لسه. قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه يعني ليه وصف قال والعينان تزنيان وزناهما النظر ليه وفي رواية النبي قال والقلب يشتهي ويتمنى القلب يشتهي وإيه ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فهمت انت يبقى إيه اللي بيحصل ان انت في الأصل الأذن سمعت العين شافت اليد لمست أيا كان دي البداية حصل إيه للقلب القلب عمل إيه اشتغل. ممكن القلب ده يشتغل بدون الحاجات دي يشتغل عادي خالص ان انت حضرت الكلام ده فين جوه. والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فهمت هي كده هي في جزء قبل الايه قبل اللقطة الاخيرة دي قبل الجزء الجسدي. انت جدع المخص ده انت عملت فيه شلت الجزء الجسدي بس بس هو الايه ايوه ده والقلب يشتهي ذلك ايه يشتهي ويتمنى ده ايه موجود. ولذلك ما عذرا نسأل الله العافية المثل العينين ده ما بيشتهيش بيشتهي بس هو عنده اشكال هو بيشتهي بس قوته الجسدية ما ايه لا تسمح له. بس هو يشتهي ولا ما يشتهيش بيشتهي ويقعد يبصبص ويتحرش ويتحرش فاهم انت بس ما بي ايه ما يقدرش ان دي ده هذا بعد اخر. انت لما انت شلت البتاع ماشي لان اصل الكلام ده ليه لان مثلا ممكن تلاقي مثلا يرتجي الحلول الشرعية اللي يحل ازمة شرعية لا مش هي اللقطة في دي لا انا مش في اللقطة دي انا عايز بس اقول التطبيقات بتاعت المسألة دي من تطبيقاتها مثلا هو ايه الاشكال دايما في مجتمع النساء. مجتمع النساء اشكاله غير نحن كرجال ان فيه الغفلة وخصوصا الصالحات فالمحصنات ايه غافلات فالغفلة دي برضو من سيطرة العاطفة عليها، يعني هي العاطفة عندها برضو أعلى من العقل، فدايما بتحسن الظن ودايما بيصعب عليها ودايما تلاقيها مش عارف ايه، ما عندهاش ثبات حتى في المواقف بتاعتها. من اكتر الحاجات اللي فيها الغفلة انها مسألة ايه، مسألة انها يعني تأمن جانب راجل وتقول لك ده مش عارف ايه وده مش مشكلة وده كذا زي ابويا ولا زي اخويا ولا زي عمي ولا زي خالي ولا مش عارف، ولا تقول لك يو ده قد ابويا ده مش قد ابوكي. هو الدماغ ايه ملهاش علاقة بانه يعني تمام، ده واحد عياء، لا مفيهاش عياء، يعني لازم يتفهم انها كده مفيهاش عياء، مش يعني ده قد ابويا لا مش قد ابوك، لان الدماغ ايه يعني هو الامر إيه. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال والعينان تزنيان؟ هل ده شرعا زنا؟ شرعا مش زنا، يعني واحد مثلا بص على واحده هيقام عليه الحد؟ لا طبعا، بس ليه؟ عشان هو ايه مقدمة لذلك، مقدمة لذلك. ليه؟ لان النظر نظرين، في نظر اشتهاء هو ده الزنا الصريح، لان هو النظر ماله وراه ايه، والقلب يشتهي وايه ويتمن، وفي نظر احد يعني نظر تعامل تعليم، فهمت؟ ما هوش ده، ما بيعملش ايه، ما بيدخلش فين في دائرة الاشتهاء خالص. زي بالضبط كده، انت واحد بيتفرج على ايه، شاف مثلا دخل في وليكن في باترينة اكل خلاص، وشاف اكل بايه يعني بيحبه جدا، بس بصوله كده هو بيدور على ايه، على حاجة، وفضل واقف قدامه وسأل الراجل ومش عارف ايه، بس هو عارف نفسه ايه صايم، فهمت؟ ده بكام وهتبيعه بكام ومش عارف ايه، وجاب منه وخد وحط في البتاع وحطه في عربيته وروح بيه، كل نظر ليه، مش نظر ايه، مش نظر اشتهاء. ليه؟ لانه عامل، هو عامل لدماغه خلاص في انهيبيتوري امبلس، يعني في ايه نبضات مانعه بتقول له انت كده كده مش هت ايه، فما تحرقش دمك وتوجع قلبك اكتر. هو ده برضو العقل والتقوى، اللي هو انت اصلا كده كده انت ما انت بتبص على حاجه مالكش صبر عليها، وتبص على حاجه وتقعد تشتهيها وانت ما تعرفش ايه تنفذ اللي انت بتعمله ده، لو انت بتفهم ما توجعش قلبك، مش هتعرف تنفذ. ليه؟ ممكن يكون الامر متاتي بس انت تخشى الله. تخشى الله مش هتعرف تنفذ. انت عايز تعمل الحرام؟ لا مش عايز اعمله، خلاص ما تزورش انظر اشتهاءه، يعني ما هو نفس القصة. وانت رايح تجيب الاكل، رايح بتشتري اكل، بتشتري الساعة 12 الظهر، ليه انت بتحطش في راسك اكله وبتاع وده الاكل اغراني، وتيجي هاجم على الرجل وتلتهم الاكل اللي قدامه؟ لان انت اصلا كده كده موطن نفسك، عندك ايه يعني، عندك حاجات كبحاك ما خلاص. ايه اللي كبحك؟ العقل؟ لا مش العقل، اللي كبحك ايه؟ الشرع. انا اخشى الله، انا ما افطرش انا يوم ويحصل لي ويحصل لي ويحصل لي، انا ما لا اخشى الله، فاهم انت؟ بس المهم، ففي من ده ده ده حاجة يعني ضرورية في تطبيقاتها. وحاجة ضرورية بقى في ان حضرتك برضو ايه تفهم بقى نفسك، تفهم نفسك، يعني بلاش الجواب بتاعي لا بفضل الله انا عمري مش عارف ما لمستها، عمري مش عارف ما خلوت بها ففعلت ما. لا يا حاج، طالما القلب ده بيشتهي ويتمنى، انت قربت بقيلك تك، فهم؟ والموضوع ما بيش ايه، الموضوع هو اصلا بيجي في القلب الاول ويقعد في القلب فترة وعايش في القلب، فهم انت؟ سيبك من ولا الواحدة برضو ايه، وازاي خد بالك برضو، يعني انت حتى كراجل انت بتحس ان النظرة دي مش سليم، الست اللي بتنظرها مش نظرة ايه، انا عادي في حد بيتعامل معاك كده، ممكن تحس ان هو ايه بيتعامل عادي، ممكن بيكلمك وبتكلمه وفي حد بيبص لك كده بشكل ايه، لا انت بتحس انه مش سليم. المشكلة بقى الستات الغافلات انها بتاخدش بالها ان النظرة دي مش ايه، مش سليم، فاهم انت؟ ما تاخدش بالها، ما تركزش، مش منتبهة بقى ان النظرة دي مش سليمة، لان هي سبحان الملك نظرة الاشتهاء دي واضح جدا انها مش زي النظرة الايه، لا مش زي النظرة العادية، هي نظرة بجاحة، يعني بتحس انها نظرة بجحة، ما هياش ايه يعني النظرة حتى اللي فيها استحياء كده ولا نظرة بجحة، بكح حرفيا. فهذه النظرة هي النظرة الاشتهاء دي. هو بقى ما بتقول لك لا عادي ومش هيحصل, لا يحصل طبعا غلط. ان او وطالما فيه في هذا الاشتهاء كائن او حاضر في القلب, من يضمن بقى ان لان هو ده التطور بتاعه, اللي هو جه حضوره في القلب, القلب يشتهي ويتمنى والفرد يصدق ذلك او يكذبه. خلاص. مهم, فاللقطه اللي اقصدها يعني انت افهم داعي الطبع, ان ده ان داعي الطبع ده متفاوت ولا علاقه له بالسن. ممكن تلاقي واحد عنده مش عارف 22 سنه وتحس بقى ان هو يعني اسد الشر, وفي الاخر اصلا ايه ما تلاقيهوش عنده الامر ده. تلاقي واحد مثلا عنده 68 سنه وتلاقي الامر ده عنده ايه, حاضر بقوه, قوه جدا. ما هوش, لان الامر مرتبط بحاجات كتيره جدا, مرتبط اصلا بكده كده بجينات في الاساس, يعني هو اساسه جينات في الاصل, اساسه جينات, مرتبط بالبيئه اللي الانسان عايش فيها, مرتبط بحالته الصحيه, مرتبط بحالته النفسيه, مرتبط بحاجات كتيره, مرتبط حتى بطبيعه الحياه الزوجيه اللي عاشها. يعني اصلا هذا الامر, هذا الامر هو لما الانسان بيعيش في حياه زوجيه سويه بيبقى عنده حاضر وحاضر بقوه. لما بيعيش في حياه زوجيه غير سويه هو بيبدا مع الوقت يعمل ايه, يطلع الموضوع من ايه, من راسه, من راسه, من راسه, لدرجه ان لو اتحلت مشكلته ما يعرفش يبقى طبيعي, يقعد فتره والله, لانه عمل لراسه ايه, يعني عمال عشان يعرف بقى يعيش بقى, او ست تعرف تعيش, فاهم الامر ده مثلا ما هوش حاضر فبتعمل ايه, وبيبدا يعمل ايه, يحاول يطلعه من راسه, يطلعه من راسه, او يطلعه من راسه, من راسه, من راسه, لدرجه ان لما بيجي يتحل الاشكال ما يلاقيش نفسه ايه, طبيعي. فطبيعي الانسان اللي عايش حياه سويه هيبقى الامر ده عنده ايه, حاضر, يعني حاضر ماشي, ما تتخيلش يعني ان هو مش لا بحاضر, حاضر, حاضر كويس جدا. ده غير اللي عايش حياه مالها, لا حياه مش كده وبتاعه. ناس مثلا يعني ربنا عارفين اللي هو مثلا بيبقى مسافر ده وبيجي في اللي هو في الموسم بتاع التزاوج اللي هو الشهر بتاع التزاوج ده, فده قاعد 11 شهر بيعمل ايه في نفسه, فاهم؟ فده مثلا تلاقيه مع الوقت كده بقى عادي, بيقعد سنتين وثلاثة وهي طبعا كل مرة بتشك انه متجوز, هو اللي متجوز الحياة يعني عادي, يعني ما هوش ايه, ليه هو, لان الامر ده برضو يعني مهم. ما عليه, انا كتير هتلاقوني بقطع الكلام في النص, بس الشاهد ان هو الامر ذاته هو مرتبط بحاجات كتيرة, بعوامل كتير. هذه العوامل, هذه العوامل في اوقات احنا بنفسرها غلط, فسرها ايه غلط, فبنتصور مثلا بما ان ده حياته الزوجية مستقرة انه ايه الموضوع ده ايه مش في راسه. لا يا حاج, لا عادي, ده اللي ممكن حياته الزوجية مش مستقرة ده ولا مش عارف ايه, بس لو اتقي الله, ما مش بيتقي الله ما كده كده خربان, فبيتقي الله لا مش هيبقى الامر مهم. فاللي اقصده ما توصلش للحته بتاع الطبع, ان حته الطبع هنا هيفرق بقى, الناس هتتباين. بص انا بقول كلام رف والكلام عام, عام طبقا للطبيعه العاديه. ليه؟ لان الناس بتتصور ان بما ان اصوات المشكله دي تصورات خطا, ناس بتتصور ان بما ان ده محصن يبقى مش هي ايه, لا لا بالعكس, ده الامر ده ماله, لا بيمارسه, بيمارس يوميا كم مره في الاسبوع بيمارس, فاللي بيمارس الحاجه مالها, حاضره في راسه يعني, مش اللي هي غايبه عنه, بخلاف واحد عامل لها انهيبيشن, عامل لها انهيبيشن, قافلها مثلا شهور ولا بكل هناك ولا على موسم التزاوج يعني, فاهم القصه؟ ايوه في لحظات بس خلاص, هو يعني مش يعني اللي اقصده فكره انت ده يفهمك ليه الشريعه بترجم المحصن, فاهم انت؟ بترجم المحصن, يعني انت لو فهمت دي هتفهم ليه بيرجم المحصن اصلا, لانه عارف اللي فيها, هو بلغ في التخويف والله, عارف اللي فيها, هو عارف اللي فيها ماشي. دي اول حاجه, يعني هو المفترض جربها لا لا مش اقل. هو ده الغلط بقى، هو ده الغلط. ان هو الغلط انت الناس ما فهمتش دي بتقول الكلام ده، والكلام ده مش دقيق بالمره. انا عارف ان عنده مصدر حقيقي. لا لا بلغ في تهويل. طب ما هو لو اتجوز قبل كده وطلع معروف المره، الفكره كلها اول سبب انه عرف اللي فيها، لان فيه المحصن ده مش واحد، مش واحد متجوز حاليا، ده اتجوز قبل كده، وحد حاليا هو لو مطلق ديفورسد ولا مش عارف ايه خلاص وفعل بيرجم. يبقى الدفع السبب الاول ايه؟ عارف اللي فيها، لان هو الانسان الحاجة اللي هو ما بشرهاش بيبقى شايفها على غير ما هي عليه، بحس ان حاجة انت مسح دولك ايه ده، انت هتاكل الاسكالوباني وروحنا كان الاسكالوباني، انت حاسس الاسكالوباني وتيجي تبص على البتاع ده ايه القرف ده، فاهم؟ او كلت يعني يا جماعه انت كنت خرب الدنيا ليه؟ احنا معظمنا احنا صغيرين، احنا معظمنا احنا صغيرين. انا كنت اصلا يعني انا حتى بقول الكلام ده، كنت اتكلم مع بعض الاخوه كده شويه كده في الجوانيات والحريه والحوارات اللي فتيجي لا احنا شفنا اخر الدنيا، في ايه تاني في الدنيا؟ يعني انت فاهم في ايه تاني في الدنيا؟ عدل عدل، فاهم؟ سيبك من العالم تضرب مخدرات واللي يعني ما ده مش عدل. فايه تاني في الدنيا عدل؟ اكل كلت، شرب شربت، نجاح نجحت، فرح فرحت، الجواز اتجوزت، يعني باقي ايه في الدنيا تاني؟ انت فاهم باقي ايه في الدنيا تاني؟ خد بالك. فانت ما انت شفت اللي فيها، فما يعني ايه يعني انت شفت بقى وتيجي ايه تروح يعني بتضرب بكل الكلام ده عشان لذة لحظه ولا فاهم؟ لا ده انت بترجم بقى. مثلا انت عرفت ايه اخرها؟ انما مسكين الشاب اللي هو لسه ده مش عارف ايه، مش عارف اخرها، شايف الموضوع على انه ايه ده، هو متخيل بقى انه مش عارف هتجوز وهتجوز البنت وهتجوز وبتاع ولا هتجوز وهجيلي العفاف واعف نفسي واعف مش عارف ايه. الموضوع مش يعني هيحس هيفهم ان هو مش الايه، مش للدرجه دي، اهم ما هوش كبير للدرجه دي الموضوع. ايوه والنبي قال اغض احسن واحد بقى تلاقيه عايش قصته كل قصته في الحياه، انا بس اعف نفسي اصلا اللي مش يعني والالتزام وكل ازماته في الالتزام في الحياه انه يعمل ايه يعف نفسه، وروح الباشا اتجوز ولا جديده ايه تحت الشمس، ودي تحس لك ان كل مشكلتها مع الرجال ومشكلتها مع انها تتجوز، اتجوز بس وبعفيت نفسي وابقى مش عارف ايه واعمل ماشي. فهو اللي متجوز عرف اللي ايه اللي فيه. النقطه الثانيه عكس ما هو متصور بقى، النقطه يا اسامه دي تغليظ عليه لان الداعي عنده اشد، تغليظا عليه عشان الداعي عنده اشد، مش الداعي ايه اقل، الداعي ايه اشد. الانسان لما بيباشر حاجه بتعلق نفسه بيها، فاهم انت؟ فالداعي عنده ايه اشد لانه عمل ايه جرب اتعلم، ففي لون من التعلق حصل. لذلك دايما انت حتى مثلا في المعاصي كان يقول لك ايه اوعى المره الاولى دي، انت هتتخيل المره وهبطل، لا مش هتبطل لان المره الجايه مناعتك بقت ايه اضعف، تعلق زائد، المره اللي بعدها اضعف اضعف، والادمان بيحصل بسهوله، فاهم انت الليله؟ فعشان كده مزيد من التغليظ عليه والترهيب ليه، لان نفسه ايه عالقه اكتر. شوف على عكس ما هو متصور، نفسه عالقه اكتر، مش نفسه مش انما مش فكره ان هو اصل الموضوع ده ما بقاش شغله او المفروض ان هو متعفف اكتر، لا الكلام ده عند مين بقى؟ عند شيخ زان. الكلام ده غير دقيق، لانه لو محصن مش متجوز وزانه يرجم ترد عليه دي ازاي؟ لا ما انا فاهم، ترد عليه دي ازاي انه لو مش متجوز وزانه ده فاهم ده لو احصن ساعة من النهار. لما تيجي لما نحط نقول علة للشريعة تقول العلة اللي هي ايه اللي هي واضحة في النص، فاهم؟ ما نروحش العلة لان وده برضو خد بالك، عارف الناس مع تمام احترام معظم الناس بتردد الكلام ده ليه؟ هم مش فاهمين الاحكام اصلا، يعني ممكن ناس كتيرة مش عارفة الحكم ده، مش عارفة ان هو لو احصن ولو ساعة من النهار وطلق وبعدها بعشر سنين ام عمل كده يرجم، مش عارفين، الناس مش عارفة فبتردد الكلام ده وايه وخلاص. لا قلنا العلة الاولى الاولى الاولى بشكل واضح وصريح انه شايف اللي فيها، عرف اللي فيها، الكلام واضح اهو واضح، افهم عشان من النقطة التانية عكس ما هو متصور ان هو متصور ان هو ايه ان ده عنده الداعي اقل. لا الداعي مش اقل, الداعي اكتر. وإلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة وتمر امرأة فمش عارف ايه فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اذا رأى احدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي اهله فإن معه مثل الذي ايه. لا الداعي حاضر, حاضر عند الرجل المتزوج, حاضر بشكل اكبر لانه باشر. تمام. طيب بس هو الداعي حاضر وهو عارف اللي ايه اللي فيها, فاهم؟ فاستعداده انه ياخد الخطوة دي استعداده ايه اكبر, فغلظ عليه بشكل اشد. دي كده تيجي ايه رقم ايه رقم اتنين. تروح بقى الرقم تلاتة. طب هو هذا هذا المتزوج عنده باب وارد انه يكون ايه معه امرأة او ليس معه ايه امرأة. فمعه امرأة المفترض ان انت عندك ايه طريق حلال لتصريف هذا الاشتهاء بيستوي فيه في لحظة ما كل النساء. ماشي, انت عندك الطريق ده, ايه اللي يخليك تسلك طريق تاني؟ لا يصح ان تقول هذه اولا. ليه؟ لان اصلا الحكم مش مرتبط بان معاه ست ولا معاهوش ايه. ابعد عندي خالص بقى. واحد معاه ست ولا يستطيع ان يأتيها وعمل كده يرجم ولا مرجمش؟ مسكين عنده طريق حلال, فاهم انت؟ فيش كلمة بيوت كده سنة واثنين وثلاثة في بيوت كده. اه الله, انا يعني الواحد بيصلوا اشياء او يعرف اشياء غريب, فاهم انت؟ ما لا خالص, انا بكلمك على وضع ايه عادي طبيعي في بيوتات. في ناس مثلا معمول لهم سحر ومش عارف ايه بيقعدوا مثلا سنة واثنين وثلاثة مش فاهم انت, وسنين طويلة. يعني في حاجات مش في امراض نفسية, في مشاكل مختلفين طول الوقت, تفهم القصة؟ ده راح عمل كده, هي هي هي هي هي هيعذر هيرجم ولا مش هيرجم؟ هتقول له بقى ما هو انت عندك مثل, لا امشي دي, فاهم القصة؟ فده يأتي ايه يأتي ثالثة. طيب روح للشيخ الزان. هو ايه الاعتبار في هذا الشيخ الزان؟ النبي كلامه واضح, قال شيخ زان ماشي, مش شيخ زنا, افهم عشان فرقه اصلا. يعني ده واحد ايه مقضيها ليل ونهار وهو اصلا بطبيعته ايه, شوف بقى, شاخ شاخ. لان هنا التشيخ ده تشيخ علم ولا تشيخ سن؟ شاخ. انتوا عندكم شيخوخه, شيخوخه ده يعني ده ماله ما فيهوش اجهزه, الاجهزه بتاعته اصلا ده هو متلزق, انت فاهم انت؟ فتخيل واحد بقى متشال على كرسي وبتاع واخد بالك انت, هاخد نفسي واجيبه من شارع محمد علي, انت فاهم؟ ولا معلق محلول ويروح يتفهم يخش على واحده يعني ده ما فيهوش ايه يعني حتى يعني هو شيخ شيخ موجود ايه الجنون المراهقة المتأخرة سبحان ربي. ومنكم من يرد الى ايه ارذى للعمر. مين اللي ما بيتردوش؟ الذين امنوا الصالحات. ايه ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا عمل الصالح فلهم اجر غيرهم. دول اللي ما بيتردوش, انما الفسقة بيعملوا ايه بيصلوا لجنون حقيقي يعني بيرد الارض العمر وبقى اهيف من الهيافة واتفه من التفاهة وبيعملوا حركات ما لا تتوقع اصلا وبتحرشوا. لا يعني الاقصود ده ايه ده ماله واحد ماله مش هو اصلا هو شطب من زمان, كان زمانه ميت من 20 سنة انت فاهم, والله شطب من زمان وماله وبيعمل الهبل ده. مش يعني الوان من الجنون, الوان من الجنون الحرفي. فانت وبقى مش اللي بيعملها مره, ده ماله متكرر, ده اسم فاعل, مش عارف لازم ليه اسم فاعل. طب ما طبعا لازم ده مهم يعني علينا. الشاهد اللي اقصده ان فكره لازم بس يتفهم ان هو والقلب يشتهي وتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه. لازم متفهم الامر ده بيبدا في القلب، بيبدا في النفس بالاشتهاء ومش عارف ايه القصه دي كلها. ولذلك انت اصلا في العاده انت مثلا لما بتتقي ربنا بتعمل ايه؟ ده بتقطع الخواطر، فاهم؟ ما بتديش مجال للموضوع انه يعمل ايه، بس هو ده معنى انك بتتقي ربنا. ان مثلا انت بتتقي ربنا ان انت مثلا يعني مش عارف بتيجي في اللحظه دي بتيجي هوبا تقوم بقى وتعمل مش عارف ايه، بس اللحظه دي ما يقواش على القيام منها الا صديق. ما هيش سهله اللحظه دي، صعبه مش سهل. ان فانت بتعمل ايه؟ انت بتحاول بقى تقفل الدنيا من الاول ومش عارف ايه والكلام ده كله. انما اللحظه دي لا يقوى على القيام منها الا صديق. لا هو فاهم، هو فاهم، هو فاهم كويس. ما بيستقوش على الله، فاهم؟ انت مش بتستقوي على الله. وده جزء من مشاكلنا. احيانا خطابات عملت ايه؟ حاولت تحسك انك سوبر مان. انت ما انتش سوبر مان، فاهم؟ انت ما انتش سوبر مان، وانت برضو ما انتش دون جواء، يعني فاهم؟ انت ما انتش ده ولا ده، يعني مش انت بقى اللي هو واحد اللي هو المفتون. لا، انت عندك وازع من علم ووازع من عقل ووازع من فهم يخليك المفترض ايه؟ يحجزك. بس برضو ما انتش ايه؟ سوبر مان. لا هو يعمل، لا انت معلش فلسطوب هنا، لا في حاجة مش طبيعية، لا وقف، مش هينفع. وخصوصا لما تبقى ماشي في اتجاه الايه؟ الاشتهاء. يعني اللقطة دي صعبة. طب من كده رايح في اتجاه ايه؟ خلاص ان على شفا جور في نهار. مهم. فانت عندك الحاجات الايه؟ التلاتة دي. فانت النقطة الاساسية انك ما تروحش عند حتة الطبع. انك روحت عند حتة الطبع انت ما تأمنش الدنيا هتروح فين. فلذلك انت بشكل اساسي الانسان بيعمل ايه؟ بيفعل بقى الحاجات اللي قبلها، بقى بيفعل الحاجات اللي قبلها بشكل قوي علشان ما يحطش نفسه في هذا الايه؟ في هذا الاشكال من الاول. يعني في اوقات كتيرة المسألة حتى لو ما هياش يعني شرعية هي عقلية. لان برضو انت لما تقعد تتفكر في المآلات ايه اخرتها؟ يعني اخرتها ايه؟ انا حتى مثلا كنت بقول سبحان الله، لو ان مثلا انت واحد مثلا كراجل هتقعد تتعلق بدي وتمشي معاه وتمشي مع التاني وتمشي مع التالتة، ايه نهايته؟ ايه اخرته يعني؟ يعني وبعدين؟ لا ما اقصدش يعني برضو ايه اخرة الكلام ده؟ يعني انت ماشي في خط اخرته ايه؟ فاهم؟ اخرته ايه؟ يعني ما انت يعني مثلا ودي خلصتها هتخش في التانية وتبدأ قصة جديدة، يعني المرة الطفح ده. فعقليا ما اهلهم من العذاب، عذابات اصلا. يعني حتى الشاعر كان يقول لك فما في الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة او الاشتياق فيبكي ان دنوا شوقا اليه ويبكي ان نأوا حذر الفراق. على كل احواله ايه؟ مش تعب، ما اضيها تعب يعني. صلى الله عليه. فالشاهد يعني اللي اقصده هو بقى الاشكال في هذا الاشتهاء، المشكلة في الايه؟ المستعان. مش اصل الحتة دي برضو مهمة عشان هتفرق هنا في تصور مسألة ما حتى الموردي كان يتكلم عنها في النكت العيون. في المفترض الانسان لما بيشتهي خلاص، الاشتهاء في الغالب مرتبط بالجسد. يعني الاشتهاء مرتبط بالايه؟ بالجسد. خلاص الاشتهاء نوع من الميل للملذات. طيب بس في ميل بدون الايه؟ يعني الملذات، بس في ميل. خلينا نقول يعني بشكل بسيط منظومة الحب ذاتها العاطفة خلاص، والمنظومة الجسدية، منظومة العاطفة والمنظومة الجسدية، او احيانا ما نقول عليه بالنسبه للرجال والنساء او في النساء اكتر الجمال والجاذبيه. الجمال والايه؟ والجاذبيه. ممكن امراه تكون ايه؟ جميله بس هي مش جذابه الايه؟ يعني للرجل فيما يتعلق بايه؟ بالشق الجسدي ده، بس هي جميله خلاص. وممكن امراه تكون جذابه بس مش جميله قوي، وكذلك الرجل ممكن يكون رجل في هذه الجاذبيه رغم انه ممكن يكون مليح الوجه

فهمت خلقه مش انت وقلت انا الموازي ليها في الست ايه لحسبها ولنسبها من حسبها ومن نسبها انت عرفتها خلاص عارف ابوها وامها وعارف وضعها ايه وعارف دنيتها فيها ايه انت دي امها انت بتكره الصفه دي في امها انت متخيل انها تطلع ايه فاهم انت مش تابعي ده وكلمت انا على قصه تفصيليه قبل كده في خدمة السماء في الشاهد اللي اقصده ان في في في مساحه اسمها مساحه الايه الانسجام ده اللي المفروض يحصل الاول ولذلك انا شخصيا الواحد برضو بعد فتره كده من الزمن انا لا استحب الحد يتجوز حد ما يعرفوش زمان واحنا صغيرين كنا بنقعد نقول ايه انت بقى عايز ايه لا ما اخدش من بنات البلد دي انا عايز اروح اجيب كده واحده من البندر تفهم واحد مثلا اللي انت عارفه وعارف عيوبه احسن مليون مره من اللي انت مش ايه عارفه لان حقيقه انت بتفاجئ بحاجات انت مش ايه ما تعرفهاش ولان مش كل حاجه ده تكتشفها هتبقى فاهم من خلال الشخصيه ايوه ان ده ممكن ننسجم مع بعض انا في الغالب هنسجم مع بنت فلان ولا بنت فلانه يعني دول ايه ومن خلال التعامل ناس يعني لا احنا هننسجم مع بعض الغالب ايه دي ناس ولاد اصول احنا ولاد اصول دي ناس فاهم كده ما تجيش انت مثلا من اكتر الحاجات مثلا اللي ممكن تفاجئ بيها بشكل لطيف خلاص تبقى مثلا داخل بقى انت عندهم وكده وهو ظاهر لك ايه اسد الشرى وليث الكرى خلاص الراجل وبعد الجواز تفاجئ ان الليث ده كان وراه ليث ليثع فاهم انت وهو كان ايه البتاع الصوره اللي بيطلعها في البتاع دي واشرب اشرب يا معلم واحده ست تمررك طول حياتك تمررك حرفيا انت انت انت انت نسبت الحاجه ما نسبتش الحاجه اصلا وايش حياتك بقى مع ست ايش حياتك عيش عمرك كله مع ست تمرمطك حرفيا معاه لنا من مراتك حماتك انا مراتك دي فاهمني والمشكله دايما بتيجي تتحط في ايه في خيارات صعبه جدا هتعمل ايه بقى كبروا عيالك ودي ستهم ولا وده يعني فاهم تحط في حوارات ايه صعبه مهم ما علينا فالشاهد ان لا الواحد برضو بقى بيشوف لا اللي انت عارفه تعرفه كويس لا انت على اللي عارف ايه عيوبه متوقع عيوبه الامور تمشي كده تعيش معاه برضو ولذلك في فكرة التوافق توافق البيئة من بيئة برضو واحدة من الكلام ده برضو بيفرق في حاجة كتيرة بتطوى في هذا البقى طب هذا الكلام هذا الكلام ماشي هنا اعتبره لون من المثالية شوية والكلام ده طب خلاص يا عم الحاج لا ما اقصدش كده قصدي ايه هو انت النهاردة لما بتبحث عن ذات الدين او هي بتدور على اللي طرد دين هل لازم يطلع كلامك صح يعني مش ممكن تخدع وارد جدا ايه الفرق الفرق ان انت ركز ايوه لما تكون خدت بالاسباب الشرعيه اولا انت مثاب عند الله يعني الخطوه دي انت مش فيها صح ابدا اللقطه الثانيه ربك يتولاك يتولاك ازاي الوليه اللي خدعتك دي تتعدل ما تعرفش بقى من عند ربك يتولاك تخرج من البلوة دي بدون خسائر فهمت صحيح والله هي دي اللقطة بس هي اللقطة زي الاستخارة هي دي اللقطة اللقطة اللي انت لما تعمل اللي دايما اقوله التفرقة بين المصيبة والمعيبة انت لما تاخد بالاسباب الشرعية وتعمل اللي ربك قاله فلو حصل حاجة اسمها ايه مصيبة فخلاص انت طالما مصيبة يبقى انت مثاب طالما مصيبه يبقى هتبقى ترقيه مش تنقيه فعلا فعلا ربنا يرزقك بما هو احسن ممكن ربنا يصلحها لك تكون احسن مما كنت تتمنى او يرزقك بايه يعني دايما قلت قبل كده مش دايما الحلول ان ايه ان انت تتجوز واحده تانية ولا تطلقها لا مش لازم ولا هي ان تتجوز واحده تانية ولا تطلقها يصلح الله له يصلحها عادي جدا انا دخلت بالاسباب الايه الشرعيه ما خدتش البس ماشي ما خدش الاسباب الشرعيه انت ايه البس ليه لان انت انت كده كانك ربنا قال لك سبحانه وبحمد اعمل كذا انت ايه